الفصل الأول منه والمتعلق بالجنائز. فبعد أن تكلمنا في الفصل الأول عن أحكام المريض والمحتضر، يأتي الكلام اليوم عن غسل الميت، وهي الخطوة الثانية أو العمل الذي ينبغي أن يقوم به الأحياء تجاه ميتهم، وكلنا صائر إلى ذلك، نسأل الله سبحانه وتعالى حسن العاقبة. قال المؤلف رحمه الله في هذا الباب وفي هذا الفصل والمتعلق بغسل الميت: يجب غسل الميت المسلم على الأحياء، والقريب أولى بقريبه إذا كان من جنسه وأحد الزوجين بالآخر، وأن يكون الغسل ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر، وفي الآخرة كافور، وتقدم الميامن ولا يغسل الشهيد. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله في باب أو فصل غسل الميت. طبعا وثمة أمور تتعلق بالغسل لم يتكلم عليها المؤلف، قد نشير إليها إن شاء الله أثناء شرحنا لهذه العبارات التي اختارها المؤلف تحت هذا الموضوع. وسبق أن ذكرنا أننا سوف نتكلم عن الموضوع من الناحية النظرية العلمية، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الطريقة العملية التي بها يتم غسل الميت. وهذه الطريقة أو هذا العمل الذي رتب النبي صلى الله عليه وسلم على القائم به وفاعله أجرا وثوابا عظيما، وإنما اخترنا أن نقوم بهذا المثال بين أيديكم حتى يتأهب إخواننا ويستعد الكثير ممن يتهيبون أو ممن يجهلون طريقة الغسل، غسل الميت، حتى لا يقعون في أزمة أو في حيرة لما يموت أحد أقربائه، فيهرعون إلى غسله محتسبين الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى، وحتى لا يبقى بعد ذلك عذر لدينا في البحث عن غسال أو عن غسالة في حي من الأحياء والمجيء به ربما من مكان بعيد مما يكلف المشقة ويوقع في الحرج، وربما يكون هذا الذي نأتي به ممن لا يحسن الغسل فيقع في بعض البدع ويفرط في بعض أحكام الغسل، ونكون نحن قد جنينا أيضا على أنفسنا، ونكون قد ارتكبنا ووقعنا في شيء من الوزر بسبب تقصيرنا في طلب العلم. قال المؤلف رحمه الله بادئ لبدء: يجب غسل الميت المسلم على الأحياء. المقصود بالوجوب هنا الوجوب الكفائي، لأنه لا يعقل أن يغسل الميت جميع المسلمين، وإنما إذا قام به نفر ممن يقومون بهذا الواجب، بهذا الغسل، بهذا التطهير، بهذه النظافة، سقط الإثم عن الباب. إذا في المقصود من كلام المؤلف يجب أي الوجوب الكفائي. أما وجوب الغسل الميت فهذا قد دلت عليه السنة الصحيحة حديث كثيرة وسنذكر بعضها. وقد حكى الإمام النووي في المجموع إجماع العلماء على ذلك بأنه يجب غسل الميت المسلم أي من طرف الأحياء، ونقل ذلك الإجماع أيضا الإمام المهدي في البحر، ونقله كذلك الشارح لمثلنا هذا العلامة صديق حسن خان رحمه الله نقل هذا الإجماع كالمؤيد لهما، وقال أن مستند هذا الإجماع أحاديث الغسل أو أحاديث الأمر بالغسل والترغيب فيها. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري تعقب النووي لما ذكر إجماع العلماء على وجوب غسل الميت، فقال وهذا ذهول شديد، لأنه وقع الخلاف بين العلماء لا سيما بين المالكية. قال فإن الخلاف مشهور بين علماء المالكية، حتى إن القرطبي في شرحه لصحيح مسلم رجح أنه سنة، ورد القاضي وهو من المالكية أبو بكر بن العربي رحمه الله على من رد ذلك، أي من قال بوجوب الغسل أرد عليه، ولهذا لا يمكن ادعاء إجماع ما دام هناك من خالف، لأن لو قلنا إجماع وهذه مسألة دقيقة جدا، لأن كثير من الناس لا يعرف مصطلح هذه الكلمة وهذه اللفظة، فيقول أجمع العلماء وما يدريهم كما قال الإمام أحمد لعله مختلف، لأن لفظ الإجماع يعني أن تنقل اتفاق علماء المجتهدين في عصر ما على أمر شرعي، وهذا أن لك. وبعض الناس من ينقل إجماعات عن بعض العلماء لا يعتد بإجماعه، فالرازي مثلا إذا قال أجمع العلماء لا يعتد بإجماعه، وإجماعات الحافظ بن عبد البر أيضا فيها تفصيل وما إلى ذلك. إذن مسألة نقل الإجماع في مسألة من مسائل الشرع أمر فيه دقة وفيه أمانة علمية لابد أن يقف عندها المسلم، وإذا نقل الإجماع لابد أن يسبه إلى أهله، لكن يقول أجمع العلماء على كذلك فهذه كلمة إنما ينبغي أن يعطى لها الحساب. فانظر النووي مع علو كعبه في العلم لا سيما في الفقه والحديث وقد نقل الإجماع، تعقبه الحافظ بأن هذا ذهول شديد منه، قال لأن الخلاف بين المالكية مشهور. لكن ومع عدم قولنا بإجماع العلماء على ذلك فإن جمهور أهل العلم قالوا بوجوبه وهو القول الحق، لأن السنة دلت على ذلك. أولا أن غسل الميت من طرف الحي أو من طرف الأحياء هذا من حق المسلم على أهله، بل من أعظم الحقوق أن يقدم المسلم أخاه إلى ربه سبحانه وتعالى على أكمل ما يكون من الطهارة والنظافة. الأمر الثاني الذي يدل على وجوب غسل الميت من طرف الأحياء ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته، سقط من الراحلة، والراحلة هي الناقة التي تصلح للرجل لكي يسافر عليها ويركبها، وقيل كل مركوب أو المركوب من الإبل ذكرا كان أو أنثى، إذ وقع عن الراحلة فوقصته أو قال أوقصته، قال العلماء لغتان صحيحتان، والأصح أن يقال أوقصته، وهو مأخوذ من الوقص وهو كسر العنق، يعني لما وقع من على راحلته سقط على الأرض فتكسرت عنقه فبعد ذلك مات. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أغسلوه بماء وسدر، والسدر ورق النبت شجر معروف، أغسلوه بماء وسدر، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله في أحكام الغسل، وكفنوه في ثوبين لأن الرجل كان في حالة الإحرام، والمقصود بالثوبين الرداء والإزار، ولا تحنطوه، وفي رواية ولا تطيبوه، ولا تحنطوه أي لا تمسوه حنوطا، ويقال له أيضا الحناط، والحنوط معناه أخلاط من الطيب تجعل للميت لا يستعمل بغيره، أخلاط من أعشاب فيها طيب فيها رائحة تستعمل للميت لا يستعمل بغيره. قال لا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، لا تخمروا أي لا تغطوا، والتخمير التغطية، وفي رواية لا تخمروا رأسه ولا وجهه، وعلل ذلك بقوله لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فالرجل إذا مات وهو في حالة إحرام لا يطيب ويبقى على تلك الحال حتى يبعث يوم القيامة ملبيا لا يغطى رأسه، لأنه في حالة إحرام لا يغطي رأسه، وكذلك يبقى وجهه، والمرأة كذلك يبقى وجهها لأنها لما تحرم تغطي رأسها، لكن يبقى وجهها ظاهر سافر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من مات على شيء بعثه الله عليه، وهذا في الخير والشر. من مات وهو بحال السكر بعثه والعياذ بالله وهو سكران يوم القيامة، ومن بعث وهو يلبي وهو بحال الإحرام بعث يوم القيامة وهو في تلك الحالة العظيمة، وكأنه من يوم يموت لا ينقطع عنه العمل، وكأنه في عمل الحج. انظروا ما في فضل الموت والإنسان في هذه الحالة العظيمة، في مثل هذه العبادة العظيمة التي فرط فيها الناس كثيرا. قال: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا الحديث قال العلماء فيه دليل على وجوب الغسل، لأن الأصل في الأمر للوجوب، وهذا الخطاب وإن كان موجها للمسلمين أو للصحابة جميعا أغسلوا بماء وسدر، لكن يكفي قيام بعضهم به، لأنه لا يعقل أن يتولى غسل هذا الرجل جميع من كان حاضرا. فالمحرم يغسل ويكفن، ولكن لا يطيب ولا يغطى رأسه ولا وجهه. هذا الحديث يدل على أن الميت يغسل من طرف الأحياء، لقوله صلى الله عليه وسلم: أغسله بماء وسدر. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني، والحديث كثيرة، لكن نحن نذكر هذا الحديث والذي يليه الذي هو أصل في غسل الميت. حديث الصحيحين ورواه أيضا عن السن وغيره، وهو حديث أم عطية الأنصارية، وكانت تسمى نسيبة، وهي من الصحابيات الجليلات، روت تقريبا 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، واتفق على 6 منها، وكانت تشهد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وتضمد الجرحى، وكان علي رضي الله عنه يقيل عندها في غزوة من الغزوات. قال العلماء: شهدت 7 غزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، وشهدت خيبر، وكانت غاسلة الأموات، كانت تغسل النساء من الصحابيات. قال العلماء: وحديثها في غسل الميت أصل يرجع إليه، أي يرجع إليه أهل العلم في كيفية تغسيل الميت، بل قالوا إن الصحابة رضوان الله تعالى عليه والتابعين من البصرة كانوا يأخذون عنها كيفية الغسل. فقالت أم عطية الأنصارية رضي الله تعالى عنها: دخل علينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين توفيت ابنته، والابنة هنا زينب، وبعضهم قال أم كلثوم، لكن الأول أصح، لأن رواية مسلم صرحت بأن الابنة المتوفاة هي زينب زوجة أبي العاص. وهذه المرأة أو بنت النبي صلى الله عليه وسلم لما توفيت غسلتها هذه أم عطية الأنصارية حين توفي. يقال الإنسان توفي ويقال مات ويقال هلك ويقال قضى ويقال درج، هذه اللغات كلها. أما في الحيوان فهي غير ذلك، يقال في الحمار نفق الحمار ولا يقال مات الحمار، ويقال عن البرذون الذي هو أشبه بالبغل طابس البرذون، وعن البعير يقال تنبل البعير، وعن النار يقال همدت النار ولا يقول ماتت النار، وعن الجرح يقال قرت الجرح إذا مات ويبس الدم عنه. هذه فائدة لغاية ذكر بعض أهل العلم. قالت أم عطية الأنصارية: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهن: أغسلنها 3 أو 5 وفي رواية أو 7 أو أكثر من ذلك إذا رأيتن ذلك. إذا رأيتن ذلك يعني إذا دعت حاجة إلى ذلك، ليس هذا مقصوده الرجوع إلى التشهي، يعني إذا رأيتن ذلك أن تغسل 7 أو 9. وفي بعض الروايات، وسنذكر هذا الحديث برمته تفصيلا، قالت وترا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، أي يبدأ بالغسل 3 أو 5 أو 7 وإن دعت الحاجة ولم يحصل التنظيف المراد بعد ذلك يمكن أن يزيد الإنسان إلى 9 مرات وربما أكثر، ولكن هذا قل ما يصل إليه الإنسان. إذن هذه الحديث دلت على أن الميت يجب أن يغسل. لكن يمكن أن يقال إذا انعدم الماء وكان هذا الميت مثلا في مكان لا يوجد فيه ماء، هل ييمم أم يترك؟ يعني يدفن من غير تيمم ومن غير أن يمس بالماء. الذي عليه جل الفقهاء أو مشهور مذهب الفقهاء أن الميت إذا لم يجد له الناس الماء الذي يغسلونه به يمموه، يستعمل التيمم كأن يضرب بيديه على الأرض أو في التراب فيمسح وجه الميت ثم يديه. ومن العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية يقول بأنه لا يشرع التيمم، قال لا يشرع التيمم، إذا لم يجد الناس الماء دفنوه من غير تيمم، قال لأن المراد بالغسل هو التنظيف وهو الطهارة الحسية وهي المرادة في الحديث. لكن هذه المسألة وإنما اختلف فيها أهل العلم لسبب، هل أن غسل الميت أمر تعبدي أم هو للتنظيف؟ فمن قال بأنه تعبدي كما هو مذهب الجمهور، من قال بأنه تعبدي إذا لم يجد الناس الماء يستعمل التيمم، ومن قال بأنه للتنظيف لم يقل بالتيمم، لأن التيمم لو استعمل لا يحصل منه التنظيف، تنظيف الميت، فإذا كانت تنبعث منه رائحة كريهة مثلا منتنة فجعل التيمم مقام الماء لا يزيل عنه هذه الروائح. ومما يدل على أن الغسل للتنظيف أدلة قوية، قول النبي صلى الله عليه وسلم أغسلوه بماء وسدر، لأن من طبيعة السدر والذي يقوم الآن مقامه الصابون إنما جعل لأجل التنظيف، وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثا أو خمسا أو سبعا هذا دليل على أن المراد هو التنظيف. ولكن قلنا أن المشهور عند الجمهور أنه إذا لم يجد الناس الماء يمموه. وهناك حالات أو ثلاث حالات يمكن أن ييمم الميت ولا يغسل، الحالة الأولى التي ذكرناها عند انعدام الماء، الحالة الثانية لو كان هذا الميت محترقا أو كان به جروح لا يمكن إمرار اليد على لحمه من حيث ينبعث من جسده الدم، فهذه حالة يمكن أن يتعذر غسل ذلك الميت ولهذا يلجأ إلى التيمم. والحالة الثالثة إذا ماتت امرأة ولم يكن معها من يغسلها إلا الرجال، طبعا لا يتولى تغسيلها أحد إلا إذا كان زوجها أو كان سيدها، وكذلك العكس لو مات رجل بين نساء، لو مات رجل بين النساء فإنه لا يتولى غسله امرأة من النساء إلا أن تكون زوجته أو أمته، وأما سوى ذلك فلا، ففي هذه الحالة ييمم. وهنا قال المؤلف يجب غسل الميت المسلم، هذا قيد أيضا بمعنى أن الميت الكافر لا يجب غسله، نعم يشرع دفنه لأن الفرق بين الدفن والغسل، الكافر لو وجد دفن لا يدفن كما يدفن المسلم ولكن تحفر له حفرة ويلقى فيها، لكن غسله لا يجب لأن الغسل هذا إنما هو للمسلمين، ولهذا قال يجب غسل الميت المسلم، الدليل على أن الكافر لا يغسل، لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن مخاطب النبي الكريم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره، فقد نهى في هذه الآية عن الصلاة عن الكافر، والصلاة أعظم ما يفعل بالميت وأنفع له، فما دونها من باب أولى إذا كان لا تجوز الصلاة على الكافر، فمن باب أولى أنه لا يكفن ولا يغسل. والدليل الثاني أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن المشركين نجس وتغسيلهم وتطهيرهم لا يرفع عنهم هذه النجس، والمقصود هنا بالنجس النجس المعنوي وليست الإنسية، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين أمنوا إنما المشركون نجس، ولمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس، هذا مفهومه بأن الكافر ينجس. ولهذا أحسن المؤلف لما ذكر هذا القيد فقال يجب غسل الميت المسلم على الأحياء، ثم انتقل إلى مسألة أخرى والقريب والقريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه. القريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه، أي الذكر للذكر والأنثى للأنثى إلا باستثنية وتكلم عليه المؤلف، وهو غسل أحد الزوجين الآخر. والحكمة في تقديم القريب على غيره لأن القريب فيه مزية وزيادة خنوع وشفقة على الميت تدعوه إلى كمال العناية به، بخلاف لو جاء بغير القريب. فهذه الحكمة من اختيار القريب على غيره. أما الدليل على أن القريب أولى من غيره في غسل الميت، فلما روى أبو داود بسند صحيح ولكنه مرسل، لكن له شاهد عند أحمد من طريق عامر الشعبي رضي الله تعالى عنه، أن الذي غسل النبي صلى الله عليه وسلم هم آل بيته وقرابته، وهم علي رضي الله عنه وسعده الفضل ابن عمه ابن العباس، وغسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل أن أسامة بن زيد، وقيل أن الذي غسله علي وسعده في ذلك العباس وابناه الفضل وقثر وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسامة بن زيد. فهذا مما استدل به العلماء على أن القريب أولى بغيره. وثمة حكمة أخرى أراها والله أعلم، أن تولي القرابة غسل ميتهم أفضل، لأن إدخال الأجنبي في البيت ربما قد يؤدي إلى شيء من الحرج، فيحتاج إلى أن يدخل أو ربما إلى أن يخرج أو أن يطلب شيئا. والناس لا سيما النساء عندما تحل المصيبة عندهم، وهذه بالية في الحقيقة في الأفراح والأقراح معا، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، لا يبالون بهذه الأمور، فقد تلتقي بالأجنبي وتكلمه وتعطيه الشيء، وربما تسفر عن وجهها أو عن شيء من فدنها. فإذا كان القريب هو الذي يدخل ويخرج كان أفضل. فهذه ربما حكمة تنضاف إلى أن القريب هو أولى من غيره بغسل الميت. ولكن يمكن أن نقول ونريد هنا مسألة، لو أن ذلك الميت أوصى إلى من يغسله من غير القرابة، من الذي يقدم؟ ميت قبل أن يموت قال يغسلني فلان، وهذا الذي أوصى له بهذا ليس من قرابته، فمن نقدم؟ هل القريب أم الذي أوصى له بأن يتولى غسله؟ قال العلماء الذي أوصى له، لأن الوصية إذا كانت شرعية وجبت تنفيذها، ولسيما أن الإنسان إذا أوصى إلى من يغسله فهذا يقتضي سبب من الأسباب، إما أن يكون ذلك الموصى له بالغسل تقيا ورعا يستر ما يراه من العيب أو المكروه، أو إما أن يكون عالما بأحكام الغسل، وإما أن يكون رفيقا لينا في تعامله مع الموت. إذن فثمة سبب. لكن إذا لم يوصي كان القرابة هم أولى بتغسيل ميته. لكن من هم هؤلاء القرابة؟ لأن القرابة كثر، فمن يقدم؟ قال العلماء هنا تقدم ولاية الأصول على الفروع، كما في النكاح تقدم ولاية الأصول على الفروع، أما في الميراث فتقدم ولاية الفروع على الأصول. المقصود بولاية الأصول على الفروع بمعنى أن يتولى تغسيل الميت الأب فإن لم يكن الجد، ثم القريب الأقرب من عصابته، الأبناء وإن نزلوا، ثم الإخوة وإن نزلوا، ثم الأعمام وإن نزلوا، ثم الأخوال وإن نزلوا. قال العلماء لو أن إنسان مات وترك أبا أو ابنا، قالوا فالذي يتولى غسله الأب أفضل. قال لأن الوالد أشفق على ابنه من الابن على أبيه، والأمر الثاني أن الغالب أن الكبير يكون أعرف بالغسل من الصغير، لا سيما إذا كان الابن صغيرا، لكن هذا لا يمكن أن يعم، لأنه قد يوجد الكبير وعنده جهل بأحكام الغسل والصغير عنده علم، فهنا لا شك أنه يقدم الصغير. لكن كل هذه المسائل التي ذكرها المؤلف إذا كان ويتولى غسله القريب إذا كان في القريب إذا كان من جنسه، هذا إذا كان علم بأحكام الغسل. أما إذا كان جاهلا أو كان رجل مبتدعا أو كان فظا ليس عنده لين ولا رفق في غسل الموتى فهنا يعطى للعارف، للعارف يحكم الغسل. ولكن الحمد لله الآن يوجد في بعض المناطق بعض الناس الفضلاء الذين تفرغوا لهذه المهمة النبيلة التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنه من غسل ميتا فكتم، يعني العيب الذي قد يجده، غفر الله سبحانه وتعالى له 40 مرة، 40 مرة يغفر الله سبحانه وتعالى. وفي رواية للطبراني يغفر له 40 كبيرة، لكن هذا بشروط سوف نذكرها بعد ذلك فيما ينبغي أن يكون عليه الغاسل. إذن هذه مسألة انتهينا منها. إذن القريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه. ثم قال المؤلف وأحد الزوجين بالآخر، أحد الزوجين بالآخر، هذا استثناء لأنه يجوز للرجل أن يغسل زوجته وللزوجة أن تغسل زوجها، ثبت في ذلك السنة. السنة ما ثبت في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما غسله عليه ومن كان معه، كانت عائشة تقول رضي الله تعالى عنها: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه. قال البيهقي: وقد تلهفت على ذلك، يعني كانت تود أن تكون هي التي تغسل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف لا وهو قد مات صلى الله عليه وسلم وهو بين ثدييها، بين صدرها وحجرها، مات بحجر زوجته، فتحصرت وتلهفت على أن فاتها تغسيلها للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت: لو استقبلت من أمر ما استدبر ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه. قال البيهقي: وقد تلهف على ذلك، ولا يتلهف إلا على ما يجوز. وأما الحديث الثاني فهو حديث أيضا رواه أحمد والدارمي وابن ماجة، أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من حديث عائشة قالت: رجع من جنازة كانت في البقيع، قال: فلما دخل على عائشة وكان بها صداع في رأسها، فقالت: ورأسها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى أنا ورأسها. قال: ما عليك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. محل الشاهد هنا قال: لو مت قبلي لغسلتك، يعني لو توفي النبي صلى الله عليه وسلم تغسيلها. قال العلماء: هذا الحديث فيه دليل على جواز غسل أحد الزوجين الآخر. نعم، هذه مثل هذا الأمر ربما لم يعتده كثير من الناس، وأنا إلى حد هذه الساعة لم أجد من غسل زوجته أو المرأة التي تغسل زوجها. نعم، المرأة يصعب عليها أن تغسل زوجها كونها يعني الرجل ذهب وحظوظ الزواج بغيره يعني قليلة جدا، بينما الرجل قد تكون عنده الشجاعة الكافية ربما لتغسل زوجته حتى يأتي بالأخرى، لأنه لا ينتظر حتى العيد ما ينتظر يعني. وقد تكون نعم هو قد يحزن عليها إذا كانت يعني قد عاشرته بالمعروف وخدمته، ويوجد بحمد الله عز وجل زوجات من مثل هذا الطراز يعني، وقد يحزن حقا الزوج على فراقهن، ولكن يوجد أيضا بعض الزوجات للأسف الشديد من يتمنى الرجل أو الزوج رحلهن، بل يتمنى حتى الغسل والتكفين والإسراع بها يعني في وقت قريب. إذن هذه السنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الزوج قد يغسل زوجته والزوجة كذلك قد تغسل زوجها. وكذلك ثبت أيضا هذا من فعل الصحابة من غير إنكار، فقد ثبت أن أبا بكر الصديق أوصى أن تغسله زوجته هي أسماء بنت عميس. وثبت أيضا فيما رواه البيهقي والدارقطني بإسناد حسن أن علي رضي الله تعالى عنه هو الذي تولى غسل زوجه فاطمة رضي الله تعالى عنه. فهذه أفعال ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يغسلون زوجاتهم، لكن ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يغسل الرجل زوجته، منهم أبو حنيفة والشعبي والثوري قالوا لا يغسلها جملة، وذهب الحسن البصري إلى قول وسط قال يجوز له إذا انعدمت النساء، إذا لم تجد المرأة من يغسلها من النساء تولى زوجها تغسلها، لكن إذا وجدت الغاسلة قال فلا يغسلها. وكأنهم في هذا استندوا إلى حديث أم عطية قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن أغسلنها لابنته 3 أو 5، قالوا وزوجها موجود يعني لم يمت، فكيف لم يتولى تغسيله؟ قالوا لو كان الزوج يغسل زوجته لكان هو الأولى، لكن هذا لا يتم به الاستبلال. لماذا؟ لأنه يجب أن يتحقق أن الزوج كان حاضرا، وهذا لا يمكن ادعاءه. يمكن أن يكون الزوج حاضرا ولكن لا يستطيع، عنده مانع، عنده عذر، إذا كان الإنسان ضعيف لا يستطيع أن يتولى تغسيل المية. وربما يكون قادر على ذلك ولكنه أذن لغيره، قد تكون أنت أحق بشيء لك قد تعطي الفرصة لغيرك. فمن استدل بحديث أم عطية بأن الذي تولى غسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم زينب هن النساء مع وجود الرجال، هذا لا يتم له استثناء. فيكون مذهب الجمهور هو الصحيح وهو الراجع وهو الأحق وقد دلت عليه السنة، فأحد الزوجين بالآخر كما قال المؤلف رحمه الله. وثمة مسألة تتعلق بتغسيل الصغير، هل يغسل الرجل الصبية أو تغسل المرأة الصبي الصغير؟ الحق أنه ليس هناك دليل يدل على أن الرجل يغسل الصبية أو أن المرأة تغسل الصبي، لأن الأصل أن يغسل الذكر الذكر والأنثى الأنثى. ومن استند إلى أن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم إنما غسله النساء فهذا الحديث لو صح لكان دليل في النساء، لكن قال الشيخ الألباني في الإرواء لم أقف على إسناده، ذكره الفقهاء ولكن لم يتكلموا على إسناده، ولهذا إذا لم يصح الحديث لا يمكن أن نثبت به حكما كما هو معلوم. لكن بعض العلماء قالوا أن الصبي لو كان تحت 7 من عمر أو الصبية إذا كانت دون 7 جاز يعني للرجل أو المرأة أن يتولى تغسيله. قالوا السبب في ذلك أن عورة الصغير الذي دون 7 لا حكم له، ولهذا ذكر ابن المنذر قال أجمع من أحفظ عنه من أهل العلم أنه يجوز للرجل أو للمرأة أن تغسل الصبي أو يغسل الصبي إذا كان دون 7 وأن تمس عورته، ولكن هذا بالحق يحتاج ويفتقر إلى دليل، ولهذا لم يذكره المؤنث لأنه لا ينبني على دليل صحيح. فيكون الأصل أن يغسل الرجل الرجل والمرأة المرأة إلا مستثنية، الرجل لزوجته أو سيد لأمته والعكس. هذه المسألة فيما تتعلق بغسل الصبي. يبقى أن هناك شروط للغاسل. الغاسل إذا غسل ميتا الشرط الواجب عليه أن يكتم ما يراه من عيب أو من مكروه. إنسان مثلا به برص لا يحدد به الناس يقول هذا رجل به كذا، أو مرأة ترى مثلا في المرأة عيب من خلقتها فتحدث به، هذا لو فعلته هذه المرأة أو فعله ذلك الرجل فإنه لن يحظى بشيء من الأجر والثواب، لأن الثواب إنما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الذي غسل ميت وكتم العيب الذي وجده. لكن لو أن ذلك الغاسل رأى شيئا يصر به كأن يرى مثلا نورا على وجه ذلك الميت، هل يحدث به؟ نعم يحدث به، لأن الممنوع هو أن يحدث بالعيب، لكن إذا لم يكن ثمة عيب فإنه يخبر به. لكن تبقى مسألة، لو أن ذلك المغسل أو ذلك الميت كان من المبتدعة أو ممن يدعو إلى الضلالة أو كان فاجر من الفجار، قال العلماء هنا يجوز التحديث بشيء من عيبه، مثلا إذا ظهر على وجهه أو ظهر على وجهه سواد أو ظلمة، قالوا هذا حتى يحذر الناس من اتباع أقواله التي نشرها قبل موته. إذا كان داعي إلى الضلالة وإلى البدعة فهذا يجوز، لأنه المبتدع الداعي إلى الضلالة لا كرامة له. وإنما يخبر الغاسل بما يراه مثلا من ظلمة وجهه وما إلى ذلك حتى لا يفتتن به الناس ويحذر الناس من شره ومن ترك الدعوة التي كان يدعو إليها قبل موته. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يبتغي الغاسل بذلك وجه الله عز وجل. الغاسل يبتغي وجه الله عز وجل لأن اكتساب هذا الأجر منوط بالإخلاص، واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى لا يريد إلى وجه الله عز وجل. لكن لو هذا الغاسل مثلا كانت هذه مهنته، كانت مهنته يغسل الأموات ويعطونها أجر، هل يجوز له أن يأخذ الأجر؟ قال العلماء يجوز له أن يأخذ الأجر إذا كانت مهنته، لكن مع ذلك ينبغي أن يخلص في عمله حتى ينال الأجر الدنيوي وينال الأجر الأخرى. ولكن لو أن إنسان تقدم لغسل ميت وهو لا يريد أجرا، لكن لما انتهى أعطاه أهل الميت أجرا، قال أنا لا بأس بأن يأخذه، لكن إن تعتب فأفضل حتى يكون ما قام به كله لله عز وجل. لأن الإنسان أحيانا قد ينوي شيء لله عز وجل، فهذا الغاسل مثلا ذهب ليغسل فلان وهو ينوي وجه الله سبحانه وتعالى ويحتسب العدل، لكن لما أكمل أعطاه أهل الميت مبلغا لا سيما إذا كان فقيرا يستعين به وألحوا عليه، فله أن يأخذ، وهذا لا يعكر، لا يعكر عن إخلاصه، لأن الانطلاقة إنما كانت لله سبحانه وتعالى وكان فيها إخلاص لله تبارك وتعالى. الأمر الثالث من شروط الغاسل أن الغاسل إذا انتهى من غسل الميت يستحب له أن يغتسل، والذي يحمل الجنازة يستحب له أن يتوضأ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. هذا ظاهره يفيد الوجوب، من غسل فليغتسل. ولهذا قال البغوي في شرح السنة أن بعض العلماء ذهب إلى وجوبه، قال كل من غسل ميتا فلابد أن يغتسل، ولكن قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن، في معالم السنن: لا أعلم أحدا قال بوجوبه. ولهذا كان المذهب الراجع في هذه المسألة أن الغسل بالنسبة للغاسل مستحب وليس بواجب، وهو مذهب الجمهور، قال به أبو حنيفة وقال به مالك في رواية وقال به أحمد، وهو الصحيح من مذهب الشافعي. لماذا عزلنا من الوجوب إلى الاستحباب؟ لأثرين موقوفين، الأول عن عبد الله بن عباس، الثاني عن عبد الله بن عمر، وهما وإن كان موقوفين أي من كلام الصحابيين الجليلين لكنهما في حكم المرفوع. الأول ما رواه الحاكم وغيره والبيهقي عن عبد الله بن عباس قال: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم، ليس عليكم. والأثر الثاني هو حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو أيضا حديث رواه الدارقطني والخطيب بإسناد صحيح، أنه قال: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. وقوله كنا نغسل فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل دليل على أن الأمر ليس للوجوب. إذن فغسل الغاسل بعد تغسيله للميت إنما هو مستحب وليس بواجب. كذلك الوضوء، من حمله فليتوضأ أفضل، وإن لم يتوضأ ليس عليه شيء. ثم قال المؤلف: ويكون الغسل ثلاثا أو خمسا أو أكثر بماء وسدر. الغسل هنا قال يكون ثلاثا لحديث أم عطية لما قال تسلم لهن: أغسلنها ثلاثا. وهنا تأتي مسألة، قال العلماء: لو أن الميت غسله مغسلوه غسلة واحدة هل يجزي ذلك؟ من العلماء من قال لا يجزي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغسلنها ثلاثا. إذن لابد أن يكون الغسل من الثلاثة فصاعدا. وهذه في الحقيقة مسألة ترجع إلى قاعدة علم الأصول، وهي جواز إرادة المعنيين المختلفين بصيغة واحدة. معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أغسلنها ثلاثة، هل هنا الأمر الوجوب لإفادة أصل الغسل ثم يكون العدد وهو الثلاثة لا يندرج تحت الأمر، أم أنه يندرج تحت الأمر فيكون أغسلنها ثلاثة أي فيه أمر بالغسل يعني أصل الغسل وفيه الأمر بثلاثة؟ هذه مسألة مختلفة. وإن كان أكثر أهل العلم ومشهور مذهب الفقهاء أن الواحدة إذا حصل بها التنظيف أجزأت، فإذا حصل بها التنظيف كان إتمام ثالثة من السنة، لكن لو لم يحصل بالواحدة التنظيف وجب الثلاثة ويكون الإتمام إلى الخمس من السنة وهكذا. إذن أغسلنها ثلاثا أو خمسا، وفي رواية أو سبعا، وفي رواية أكثر من ذلك. وإن كان هذا الحديث حديث أم عطية، بعضهم من لم يثبت رواية السبع، وبعضهم من لم يثبت رواية أكثر من ذلك فاقتصر على سبعة، قال بمعنى أنه لو وصل إلى سبع لا يجوز أن يزيد فوق السبع كما قال ابن عبد البر. رحمه الله في الاستكان قال لا نعلم من قال بجواز السبع، والحديث الحقيقة حجة على من قال بأن يكتب بالسبع، بل قال المسلم أكثر من ذلك إذا رأيتن ذلك، فقد يزيد الإنسان فوق السبع، يغسل لتا خمسا ويغسل سبعة. ثم قال بماء وسدر، والأصل أن يغسل مية وتر، أي إما ثلاثة وإما خمسا وإما سبعا وإما تسعا. ثم قال بماء وسدر، الغسل هذا يكون بماء وسدر، السدر هذا ورق السدرة المعروف شجر النبق، وهو إنما يستعمل للتنظيف، لأنه في الزمن الأول لم يكن عنده ما يعرف الآن عندنا بالصابون الذي به يتم التنظيف وتطهير البدن وإزالة الروائح الكريهة المنتنة عنه، فكان السدر يقوم مقام الصابون. ولهذا إذا كان يابسا ودق ثم بعد ذلك يخلط بالماء فإنه يكون رغوة، قال العلماء تؤخذ تلك الرغوة ثم بعد ذلك يغسل بها رأس الميت ولحيته، ثم بعد ذلك ما تبقى من الماء يغسل به بدن الإنسان. قال وإنما تؤخذ الرغوة فقط ولا يؤخذ الماء لإلا يعلق ذلك الورق بلحيته وبشعره، ثم بعد ذلك يصعب يعني أخذه من الشعر بماء وسدر. ثم قال وفي الآخرة كافور، الآخرة يعني لما يكمل الغسل، الغسل الآخرة تكون بالكافور، والكافور معروف طيب رائحة، له رائحة طيبة، وهو من الطيب يشبه الشب وهو أبيض، هذا أيضا يدق ويوضع في الماء، لكن ينبغي أن تكون الكمية قليلة، لكن ما يفعل كثير من الناس يجيبون هذه الشكارة اللي فيها 10 ويدقها قاع في المهرز بدر 100 في الماء يولي قاع بيض الميت، وإنما يأخذ شيء قليل كذا، وهذا له فائدة خاصية. وإنما قال في الآخرة كافور، أولا قال العلماء لأنه يساعد على تبريد جسم الميت وتنشيفه، قال ولأن له رائحة طيبة وهذا فيه إكرام له للميت، والأمر الثالث أنه يطرد الهوام عنه، لأن الميت لما يدخل القبر فتأتيه بعض الهوام أو الحشرات، فلما تشم تلك الرائحة فإنها تهرب، وهذا أمر مجرد. الآن الكفر يوضع مثلا في, في, في, في الخزانة في ثياب في الملابس حتى تبقى الملابس محافظة أو الحشرات التي تأتي إليها. وإنما قال في الآخرة كفر لأنه لو جعله في الغسلة الأولى أو في الثانية لا ذهب بعد ذلك أثره، ولهذا ينبغي أن يبقى في الآخرة. ثم قال وتقدم الميامن، الميامن يعني ما يكون على جهة اليمين، ولا يغسل الشهيد، الشهيد لا يغسل، هذا معروف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات الصحابة في أحد دفنهم على تلك الحال، دفنهم بثياب لم يغسلهم ولم يصلي عليه. قال المقيم لا يصلي عليه لأن الشهيد عند الله سبحانه وتعالى حي، قال الله عز وجل استمل الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون، والشهيد هذا حي عند الله عز وجل، وصلاة الجنازة إنما تكون على الميت وهو حي. ثم إن الميت لما يموت يحتاج إلى شفاعة الناس وإلى دعائه، والميت إنما هو يشفع بغيره، فكأنه غني عن شفاعة الناس، ولهذا لا يصلى عليه. وثبت عن رجل كما في سنن أبي داود أصابه سهم ثم مات في ثوبه لما سال الدم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كفنه في ذلك الثوب ودفنه دون أن يغسله. ولكن المطلوب الشهيد هنا هو شهيد المعركة، شهيد المعركة الذي يموت وهو يقاتل الكفار، أما غيره ممن يطلق عليه الشهيد فهذا بإجماع المسلمين أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. وأقصد يعني من يطلق عليه الشهيد ما جاء في الحديث، مثلا الذي يموت بمرض الطاعون هذا شهيد، والمبطون الذي يموت بداء البطن هذا شهيد، والذي يقتل دون ماله أو دون عرضه فهذا شهيد، والمرأة تموت في النفاس شهيدة أيضا، والرجل يموت تحت الهدم هذا أيضا شهيد، وبعض العلماء قال حتى الرجل يموت في حديث السيارة شهيد كما أفت بذلك اللجنة الدائمة، قال لأنه يشبه الهدم. ولكن هذا وإن سمي شهيد لكن ينبغي أن يصلى عليه وأن يغسل أولا وأن يصلى عليه. هذا ما تكلم عليه المؤلف في موضوع غسل الميت، وقد أقف عند هذا الحد لأنتقل إلى الجانب المهم وهو الجانب أقول وهو الجانب والله هذه مش وراء هذا الموعود ب